أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. نشأة البدع وتطورها، هذا مهم جدا، لأننا عندما ندرس الفرق من ذيلها يعني إلى ما آلت إليه وصارت، ولا نعرف نشأتها ولا تطورها، لا نفهمها حق الفهم. وأما معرفة نشأة البدعة مع التتبع التاريخي لتطور البدعة طورا فطورا حتى آلت إلى ما صارت إليه، هذا يجعلنا على وعي كامل بهذه البدعة في حقيقتها وفي تطورها. وهو أيضا جد نافع لأهل الحديث وللذين يتكلمون في الرجال أيضا، لأنه إذا لم يتتبع البدعة في نشأتها وفي تطورها مع تتبع الخط التاريخي لتطور البدعة حتى صارت إلى ما آلت إليه، فإنه لا يستطيع أن يفهم ما في كتب العلماء الجهابذة من علماء الجرح والتعديل، وكذلك في كتب من نقل عنهم من الجرح الذي جرحوا به كثيرا من رواة العلم وحملة العلم. لأنك تجد أحيانا الرواية عن بعض المبتدعة في الصحيحين وكذلك في السنن وفي المسانيد، وأنت لأنك لم تدرس المسألة من بدئها وإنما أخذت هذا العلم من قفاه، فحينئذ يختلط عليك الأمر. قل كل هذا لابد أن يرد جملة، ولم يكن كذلك سلفنا الصالحون، وإنما كانوا أهل علم وعدل، فكانوا يميزون بين من يكون داعية ومن لا يكون، وكانوا يميزون بين صاحب البدعة الخفيفة وصاحب البدعة الغليظة، حتى في البدعة الواحدة يجعلون المبتدعة فيها على مستويات، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. فهذا مهم جدا من أجل أن تجعل الأمر في نصابه وأن تنزله على منزلته التي ينبغي أن ينزل عليها، لأنك إذا لم تجعله منزلا على منزلته التي ينبغي أن يتنزل عليها لا يقبله الناس. يعني أنت إذا ما خالفت سبيل سلفك الصالحين الناس لا يقبلون منك، وتعجب تقول لماذا لم يقبلوا ما كان عليه السلف، لأن هذا لم يكن عليه السلف، والذي كان عليه السلف شيء آخر، ولكن لم تستطع أن تحيط به علما لأنك لم تتتبع الأمر من أول. فلنتتبع بحول الله وقوته الأمر من بدايته. قص علينا ربنا تعالت قدرته وتقدست أسماؤه في كتابه المجيد قصص الأمم السالفة من أهل الضلال، وبيّن لنا أحوالهم لنتعظ بحالهم ولنكون على حذر من أن نتورط فيما تورطوا فيه أو نواقع من البدع وأسباب الضلال ما واقعوا. وذكر سبحانه أهل الضلال من هذه الأمة وشبههم بمن قبلهم من الضالين. ذكر سبحانه أهل الضلال من هذه الأمة وشبههم بمن قبلهم من الضالين، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره: ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة، كالذين من قبلكم، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب فبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والاستفهام ها هنا تقريري وهو مشرب بمعنى التعجب، فمن؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وليس المراد الحصر في اليهود والنصارى، كما في هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. والحديث عند البخاري في الصحيح. قال الحافظ رحمه الله: فلما بعث صلى الله عليه وسلم كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم، وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة إليهم، فصح الحصر بهذا الاعتبار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. قوتان كبيرتان تتحكمان في الدنيا في ذلك الوقت في العالم القديم، فكانت الأمم إما تحت أيديهم أي تحت أيدي الفرس والروم، أو كلا شيء بالنسبة إليهم، فصح الحصر بهذا الاعتبار. واحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام، فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قال اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها، ومن ثم كان في الجواب عن الأول ومن الناس إلا أولئك، وأما الجواب في الثاني فبالإبهام فمن، فيؤيد الحمل المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكر. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. إذن بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الأمة ستأخذ بأخذ القرون قبلها، وأن أبناءها سيتبعون من كان قبل من الأمم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنن في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا، السنن سبل ومناهج عادات، فالسنن السبل والمناهج والعادات. شبرا بشبر كناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم رغم ما فيها من سوء وشر ومعصية لله تعالى ومخالفة للشرع، شبرا بشبر، فكناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم، حتى لو دخلوا جحر ضب أي ثقبه وحفرته التي يعيش فيها. الضب دويبة تأكلها العرب، والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته ونتن ريحه وخبثه. وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي عليه من أخلاق رذيلة وعادات فاسدة ذميمة تفوح منها رائحة النتن وتمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة والإثم وتنذر بشر مستطير. فكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أن يكونوا غيرهم إذا لم يكونوا هم، وهذا واضح جدا، فإنهم المخططون لكل شر والقدوة في كل رذيلة. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أي من يكون إذا لم يكونوا، وهذا واضح جدا، فإنهم المخططون لكل شر وهم القدوة في كل رذيلة. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى كالذين من قبلكم باليهود والنصارى ليس مرادا به الحصر، والدليل أن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية مباشرة قوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما وقعت بدعة في هذه الأمة إلا وهي مثل أو شبيه لما وقع في الأمم السابقة، وقد تكون الصلة بين البدع والديانات المحرفة والملل الفاسدة قد وجدت من قبيل وقوع الحافر على الحافر لما تتشاكل فيه أهواء أهل الباطل، وقد تقع استمدادا وتلقيا، كما سنرى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن كثيرا من البدع إنما هي مأخوذة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما سيأتي تأصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وقد تكون البدع موافقة لما كان عليه المتقدمون لوقوع الحافر على الحافر لوقوع الحافر على الحافر تشابهت قلوبهم فتأتي أفعالهم متشابهة، فإما أن تكون من قبيل وقوع الحافر على الحافر، وإما أن تقع استمدادا وتلقيا. وقد تكون المشابهة من جميع الجوانب، وقد تكون في بعض الأمور دون بعض. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط شجرة ذات تعاليق تعلق بها سيوفهم ويعكفون عليها كما كان يفعله المشركون. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المشابهة والتقليد هو الذي أضل الأمم في جملة الضلال، فإن كثيرا من سبل الانحراف إنما أتت تقليدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني، أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه ثمة الألباني أيضا. هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الرد الشديد على أمر قد يعتبره كثير من الناس أمرا يسيرا. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا رسول الله شجرة نعلق عليها أسيافنا ونعتكف عندها كما يفعلون لكي نغيظهم ونقول لهم نحن أيضا عندنا مثل ما عندكم بل خير مما عندكم لكي نغيظ أولئك القوم. هذا الأمر كما ترى لم يقع بإرادة منهم، أي لمن قال ذلك منهم، وكان أكثرهم بل كلهم كما قال أبو واقد الليثي في سياق الحديث ذاته ونحن حديث عهد بكفر، يعني بعد فتح مكة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد وقع منه ما هو معلوم وعفى عنهم، وكثير من أولئك لم يكونوا قد تعلموا الدين بعد تعلما يعصم من الوقوع في أمثال هذه الأمور، فلم يقولوا حاشا لله، قد برأهم الله تبارك وتعالى من ذلك، وإن كانوا على حداثة عهد بالكفر، يعني كانوا قد دخلوا في الإسلام قريبا، ولكن ما كان أحد منهم يقصد بذلك شركا حاشا لله، وإنما قال ذلك تقليدا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كثير من الناس يقول مثل هذه الأمور، يعني نفعل مثل هؤلاء، أي شيء في هذا؟ ولكن تأمل في قوة الرد مع أن هذا الأمر يعتبره كثير من الناس أمرا يسيرا. سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا يساوي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع السبل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، ونفى جميع الذرائع التي تؤدي إلى الوقوع في البدعة والمعاصي. فلو اتبع صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يقع الشر في الدنيا على قدر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع هذا للإنسان في ذاته على مستواه الشخصي فيقع في الشر بقدر المخالفة، ويقع للأمم في المستوى العام، فالأمة تتورط فيما تتورط فيه من الشرور على قدر مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبع السنن، وهذا يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به، إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم، بل قد تتبعها الأمة في أعيانها أي في أعيان البدع ذاتها، وقد تتبعها في أشباهها، قد تتبعها في أعيانها وقد تتبعها في أشباهها. فالذي يدل على الأول وهو الاتباع في الأعيان قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه، وفي رواية حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية على قارعة الطريق لكان في أمتي من يفعله. والذي يدل على الثاني أنها قد تتبع الأمم السالفة في أشباه البدع لا في أعيانها، قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن اتخاذ ذات الأنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لأنه هو نفسه، فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه، وإنما قد يكون شبهه لا يكون مثله من كل وجه. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن اتباع الأمة للأمم السالفة المنحرفة الضالة الفاجرة الفاسقة الكافرة إنما يكون باتباع ما كان عليه المتقدمون من أولئك في أعيان ما أتوا به، وقد يتبعونهم في أشباه ما أتوا به. وعندك النصان لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه، هذا اتباع في الأعيان، يعني في نفس ما أتى به السالفون المتقدمون المجرمون من الانحراف والبدع والضلال. والذي يدل على الاتباع في الأشباه هو هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. البدع الاعتقادية الكبرى التي طرأت على عقيدة الإسلام الصافية تعود إلى أصول تاريخية قديمة أدركها العلماء وبينوها. قال الشعبي رحمه الله عن الرافضة، والرافضة سموا روافضة لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكر زيد في أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم زيد من ذلك فرفضوه، ولم يبق معه إلا 100 فارس، فقال لهم زيد بن علي رفضتموني؟ قالوا نعم. فبقي عليهم هذا الاسم، قيل لهم الروافض، وأصل التسمية هو رفضهم لزيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه. قال الشعبي رحمه الله عن الرافضة يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس ابن يوشع ملك اليهود دين النصرانية، منهم عبد الله ابن سبأ يهودي من يهود صنعاء، محنتهم محنة اليهود، قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وكذلك قالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي، وغمصه حقره وعابه. وهذا النص عن الشعبي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوي، وذكر الشعبي رحمه الله كثيرا من المشابه التي شابهت فيها الرافضة ضلال اليهود. وقال ابن تيمية في الروافض بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك. هذا أيضا في منهاج السنة. فهذه البدع التي طرأت على الأمة قديمة الجذور جدا، إما أن تقع متابعة وإما أن تقع مشابهة، ويؤيد ذلك ما يقوله علماؤنا من السلف المتقدمين في مثل ما ذكر الشعبي رحمه الله وما ذكره ابن تيمية رحمه الله. عبد الله بن سبأ هو ابن السوداء اليهودي، قيل أصله من صنعاء وقيل غير ذلك، هو رأس الطائفة السبائية التي كانت تقول بألوهية علي، كانت له مصائب عظيمة بين المسلمين. قال المحققون من أهل السنة إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود، إن عبد الله ابن سبأ كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه رضي الله عنه في علي ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام، فانتسب إلى الرافضة السبائية حين وجدهم أعرق أهل الأهواء في الكفر ودلس ضلالته في تأويلاته. وهذه المشابه كما مر شيء يسير في مشابه الروافض واليهود والنصارى والمتقدمين من الأمم الكافرة الفاجرة المنحرفة. هذه بدعة القدرية، يقول الأوزاعي رحمه الله في منبعها أول من نطق في القدر سوسن بالعراق، رجل يقال له سوسن، بعضهم ينطقها سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان القدري عن معبد. فأصل البدعة بدعة القدر عند من؟ عند ذلك النصراني سوسن بالعراق الذي كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان القدري عن معبد. ذكر ذلك عن الأوزاعي الذهبي في سير الأعلى. ومعبد الذي استقى من النصراني بدعته هو معبد ابن عبد الله بن عويمر ابن عكيم الجهني نزيل البصرة، وأول من تكلم بالقدر في زمن الصحابة رضي الله عنه. الجعد بن درهم ومبتدع ضال من موالي بني مروان، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وهو من أهل حران سكن دمشق. الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته، وأخذها لبيد بن أعصم الساحر عن يهودي باليمن، وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان وهو الذي تنسب إليه الجهمية نفات الصفات وأصحاب البدع، فالجهمية أصلها عند من؟ عند اليهود. أخذها لبيد بن أعصم الساحر عن يهودي باليمن، وأخذت عنه وحملت حتى صارت إلى الجهم بن صفوان، فهذه بدعة الجهمية أصلها يهودي. وكذلك مر فيما يتعلق ببدعة القدر، أخذت عن نصراني أسلم ثم تنصر ثم سارت في الأمة سريان النار في الهشيم، وهذا منبعها الروافض يأخذون من اليهود ومن النصارى، وهنالك مصنفات في بيان مشابهة عقيدة الروافض لعقيدة اليهود بالأدلة من كتب هؤلاء وهؤلاء. حذو النعل بالنعل، البدعة شأنها خطير جدا، مزقت الأمة وفرقت صفها وبددت شملها ودمرت قوتها، والله المستعان. قدماء الفلاسفة الصابئة اشتهر عنهم عبادة الكواكب وسلب الصفات عن الباري تبارك وتعالى، وهذا ما فعله الجهمي، أخذوا هذا الضلال عنهم، عن قدماء الفلاسفة الصابئة، بالتلقي لا بالاتفاق، بالتلقي لا بالاتفاق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجعد بن درهم: وكان يقال إنه من أهل حران، وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات، وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال، ولهم مصنفات في دعوة الكواكب. فتأمل، تعود الأمور إلى أصولها لكي نفهم ما يراد بهذه الأمة. هؤلاء الذين مر ذكرهم من أهل الضلال الظاهر، الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته عن بيان ابن سمعان، هو النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وقال بإلهية علي، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية، ثم في بيان هذا قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. أخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم زوج ابنته، وطالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الساحر كان زنديقا يظهر زندقته ويفشيها، أخذ عن خاله وهو لبيد ابن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنه القول بخلق القرآن فصنف في ذلك وزعم أن القرآن مخلوق، وتلقى عنه بيان ابن سمعان ذلك، فعلمه الجعد بن درهم، والجعد هو شيخ جهم بن صفوان، وأخذ بشر المريسي عن جهم ذلك. فهي نجاسة بعضها عن بعض، حلقات. الجهم بن صفوان هذا من أهل خراسان مولى بني راسب تلميذ الجعد بن درهم، قتله سلم بن أحوز أمير الشرطة في خلافة مروان بن محمد. لبيد بن أعصم اليهودي الساحر كان يقول بخلق التوراة، فألقى ذلك على ابن أخته وختنه طالوت فألف في ذلك وأفشاه. هكذا تستشري البدعة في الأمة من الأمم السابقة ومعتقداتها ومخلفاتها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل أرجع العلماء رحمهم الله الأمر إلى أصله، فعقدوا الصلة بين أهل البدع والزيغ ورئيس الضلالة وأصل الفساد إبليس اللعين. فقال ابن القيم رحمه الله عن المعطلة والمؤولة: فهذا من شؤم جناية التأويل على الإيمان والإسلام، وقد قيل إن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل، فلا إله إلا الله والله أكبر، كم لهذا اللعين من أتباع من العالمين. وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شبهة إبليس اللعين. فهذا شيخه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في مختصر الصواعق. كان وعي علمائنا بالصلة بين البدعة الحادثة في الأمة وأصولها القديمة وعيا تاما. فهذا الحافظ الإمام الحجة أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله لما سمع مقالة بشر المريسي، هو بشر بن غياث المريسي العدوي بالولاء، فقيه معتزلي عارف بالفلسفة، رمي بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية من المرجئة، أخذ أراء جهم واحتج لها ودعا إليه. لما سمع سفيان بن عيينة رحمه الله مقالة بشر التي ينادي فيها بخلق القرآن قال: ما أشبه هذا بكلام النصارى، فلا تجالسوهم. حتى مذهب فرعون وجد له صدى عند أهل الحلول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حدثني بهاء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله، وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ هؤلاء ودعاه إلى هذا القول، فقال له بهاء الدين: قولكم هذا يشبه قول فرعون، يعني القول بالحلول يشبه قول فرعون. فلما دعا هذا الرجل رحمه الله تعالى، كان قاضي اليهود وأسلم وحسن إسلامه، بهاء الدين عبد السيد، لما اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ الحلولية ودعاه الشيرازي، أي دعا بهاء الدين إلى قول الحلولية، قال له بهاء الدين: قولكم هذا يشبه قول فرعون، فقال: نعم، ونحن على قول فرعون. فما من بدعة حدثت إلا ولها أصل قديم. وبين الحادث المبتدع والديانات المحرفة والمناهج الضالة صلة، موافقة كانت أم مشابهة. وهذه البدع التي طرأت على أهل الإسلام لم تظهر فجأة وفي وقت واحد بمكان واحد، وإنما كانت لها أزمنتها وأمكنتها ودعاتها وجماعاتها. وفي الحق أنه لا ينبغي الخلط بين أمرين: بدء البدعة وظهور البدعة. فمن بدهيات العقل أن تبدأ البدعة على استحياء شيئا فشيئا تتوارى، ومن بدهيات العقل أن هذه البداية لا يمكن القطع بتحديد زمنها على وجه اليقين. ولكن إذا استفحل أمر البدعة وعظم خطبها وأصبحت ظاهرة تلفت الأنظار ويتوقف عندها أهل النقل والنقد، أرخ لها بوقت ظهورها على أنه وقت ميلادها، والحق أن ميلادها سابق على رصدها بقليل أو كثير. هذا مما تقضي به بدائه العقول. البدعة تبدأ شيئا فشيئا على استحياء تتوارى، ويدعو صاحب البدعة إلى بدعته على استحياء، فإذا صارت ظاهرة تلحظ وترى وتسمع، يؤرخ من يؤرخ للبدعة بظهورها، ولا شك أن ظهورها يكون لاحقا لبدئها. تتبع البدع لا بد فيه من النظر إلى زمنها وتاريخ رصدها ومشاهير دعاتها، ولا يذكرون إلا مقرونين بزمنه. وهنا يبدو منهجان: أن ينظر في البدع على تاريخ ظهورها، والثاني أن ترتب البدع على حسب خفة أمرها وغلظه. ولا بد فيه من التاريخ أيضا، ولكن عرضا لا قصدا. ولعل أعدل المناهج أن يتناول تاريخ الإسلام في مسيرته العامة، ثم تذكر البدع في مواضعها من التاريخ على حسب تسلسل الظهور وتطور الأحداث. وتتبع الخط التاريخي لظهور البدع يقسم الفترة الزمنية من بداية البعثة إلى حين رفع المحنة بخلق القرآن، حيث استقرت البدع بمناهجها وقواعدها، يقسمها إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى من بداية البعثة إلى موقعة الصفين، صفين بوزن سكين، موضع بقرب الرقة في شمالي سوريا على شاطئ الفرات، كانت به الحرب التي ثارت عجاجتها بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. وموقعة صفين كانت سنة 37. هذه المرحلة الأولى. على هذا النحو سنتتبع إن شاء الله البدع، سنتتبعها تتبعا تاريخيا، مقسمينها على حسب هذه المراحل الزمنية: المرحلة الأولى من بداية البعثة إلى موقعة صفين، المرحلة الثانية من سنة 37 إلى بداية القرن الثاني حيث ظهرت فيها البدع الكبرى، بدع الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة على مشارف القرن الثاني الهجري، المرحلة الثالثة من بداية القرن الثاني إلى منتصفه، المرحلة الرابعة من منتصف القرن الثاني إلى سنة 37 و200. وفيها تداخلت البدع وترجمت الكتب عن اليونان والفرس والهند، وتسللت الأفكار الفلسفية والقياسات المنطقية إلى أصول الاعتقاد، وضخم دور العقل حتى انتهى إلى بدعة التحسين والتقبيح العقليين. هذه هي الطريقة التي سنتناول بها إن شاء الله تبارك وتعالى البدع في نشأتها وتطورها في هذه المراحل 4، المراحل التاريخية لظهور البدع. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل ظهور البدع، لأننا فرقنا قبل بين بدء البدعة وظهورها، وأن كثيرا من المؤرخين للبدع والمتكلمين عنها والراصدين لها لا يلتفتون إلى بدء البدعة، وإنما يتكلمون عنها عندما تصير ظاهرة تلحظ وترى وتصير منهجا، ويؤلف فيها ما يؤلف من الكتب، ويصير لها دعاتها المعروفون. ولا شك مما يقضي به العقل في بديهته أن هذا الظهور يكون لاحقا على بدء البدعة، أنها تبدأ شيئا فشيئا حتى تصل إلى مرحلة الظهور مؤسسة على ما كان قبل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل ظهور البدع، من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى موقعة الصفين سنة 37 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليخرج الناس من ظلمات الكفر والغي والضلال إلى أنوار الهداية والصلاح والرشاد. وكان القرآن تتنزل آياته منجمات على حسب الوقائع ولهداية الناس إلى توحيد الله وعبادته. وكان القوم عربا يفقهون معاني القرآن ويعلمون ما يخاطبون به، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحول في قلوبهم إلى عقيدة راسخة، وفي جوارحهم إلى عمل مثمر، وفي حيواتهم إلى منهاج رشيد وسلوك سديد. ومن حكمة الله تعالى أن جعل أمر الإسلام في بدايته قائما على الاستضعاف والاضطهاد، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. ولذلك لم ينجم في البداية نفاق، وإنما هو إيمان صحيح أو كفر صريح. وتكاليف الإيمان لمن كان يريد الإيمان كانت معلومة سلفا: اضطهاد وتعذيب، وهجرة وتشديد، وحصار وتضييق، وكل امرئ على رأس طريقه. فإما انفسح الصدر وانشرح فدخله نور الإسلام وأشرقت عليه شمس الإيمان، وإما حرج وضاق فاستقرت به ظلمة الشرك وظلمات الكفران. بكل ذلك كانت الرؤية أمام الصحابة رضي الله عنهم واضحة جدا، فلم تشتبه عليهم الدروب ولم تختلط عليهم معالم الطريق. وكان جانب الاعتقاد الذي نذروا له حياتهم وحملوا من أجله في وجه الكفر سيوفهم وضحوا في سبيله بأرواحهم وأموالهم، كان جانب الاعتقاد مستقرا عندهم على قرار مكين. وأما الأمور العملية فيقول ابن القيم رحمه الله في الإعلام: فقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلهم على ذلك كلمة واحدة من أولهم إلى آخره. انتهى كلامه رحمه الله. وكانت مصادر التلقي عند الصحابة رضي الله عنهم واضحة لا لبس فيها ولا غموض: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي هو الطريق الوحيد لاعتقادهم والسبيل القويم لأعمالهم، فلم تتنازعهم الأهواء ولم تجرفهم الشبهات، ولم يعرفوا الغلو ولا التكلف ولا التعمق ولا التنطع، بل كانوا على عقيدة واحدة بقلوب متآلفة وأرواح متعارفة. وعندما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يميل عن النهج الواضح والصراط المستقيم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرده إليه ويعلم به الأمة إلى يوم الدين. فعندما أراد الثلاثة النفر أن يصوم أحدهم فلا يفطر، وأراد الثاني أن يتبتل فلا يتزوج، وأراد الثالث أن يقوم فلا يرقد، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلهم على السنة فاستقامت على السبيل الأقدام. وأوشكت بعض الانحرافات أن تطل برأسها فعولجت في وقتها وقضي عليها في مهدها، فلم تظهر بعد خلال تلك المرحلة المباركة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، أي حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، عزمت عليكم أقسمت ألا تنازعوا فيه، ألا تنازعوا في القدر. فلما أوشك هذا الأمر أن يطل برأسه قطع رقبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عنه مقسما على الصحابة رضي الله عنهم ألا يتنازعوا فيه. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث صالح المري. وصالح المري له غرائب تفرد بها لا يتابع عليه، لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، ولذلك حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. حديث عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر. قال: القائل هو المشاهد لغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم يخوضون في بحث القدر لما في الخوض فيه من مخالفة لما شرعه الله سبحانه، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه جدا صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله ابن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. والحديث أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي حاشية المشكاة أيضا، وأخرجه الإمام أحمد في مواضع وصححه الشيخ أحمد شاكر، وصححه الألباني في حاشية شرح الطحاوية، وأخرجه اللالكائي في شرح السنة. هذا الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقع التغليظ في النهي عنه كان من الحوادث المفردة الشاذة التي لا تتكرر، وكأنما أراد الله أن يعلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لدنه علما. ولذلك كان الأحياء منهم عندما ظهر الكلام في القدر أشد الناس صدا له ودفعا في وجهه رضي الله عنهم أجمعين. ووقع في العهد النبوي اعتراضات من المنافقين ومن اليهود، ولكنها لم تكن تشكل تيارا تجب مقاومته ولا اتجاها تنبغي مواجهته، لأن منبعها فاسد وأصلها باطل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وما يجب أن يعاملوا به عندما خرج أولهم عليه صلى الله عليه وسلم، لأن اعتراض ذي الخويصرة قال الحافظ عندي في ذكره في الصحابة وقفة هو حرقوس ابن زهير وقيل عبد الله ابن ذي الخويصرة، وهو المعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم بعد حنين، قتل في الخوارج يوم النهروان. لأن اعتراض ذي الخويصرة بقوله يا رسول الله اعدل يشكل تيارا غاليا يستبدل المواقع ويغلو في الفهم والتطبيق، لأن أحدا لا يعرف العدل من الجور إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أحدا لا يعرف العدل كما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ظن واحد من الناس أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة أو يستدرك عليه فيها فهذا غلو منذر بما وراءه من انحراف وفساد. وفوق ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، يخبره الله تعالى عن غيبيات لم تقع في الحياة بعد، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، ولأنهم كما قال شيخ الإسلام أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده، بل أولهم خرج في حياته فذكرهم لقربهم من زمانه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا تفقهه قلوبهم، ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، أو معناه لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الرمية الصيد المرمي، يخرجون من الإسلام خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه، الرصاف مدخل النصل من السهم، والنصل حديدة السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، والنضي كغني السهم بلا نصل ولا ريش، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، والقذذ ريش السهم واحدتها قذة، حذو القذة بالقذة يا ريشة السهم، سبق الفرث والدم، أي إن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منهما شيء، والفرث اسم ما في الكرش، آيتهم أي علامتهم رجل أسود إحدى عضضي، العضض ما بين المرفق والكتف، إحدى عضضيه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة قطعة اللحم تدردر تتحرك تذهب وتجيء، يخرجون على حين فرقة أي على في زمان افتراق من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، أي على الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجل قال آيتهم رجل أسود إحدى عضضيه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردروا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ضئضئ الشيء أصله أي يخرج من نسله، فمن قال إنه وقع في عهده صلى الله عليه وسلم أول بدعة في الإسلام وهي بدعة الخوارج فقد نظر إلى مصادمة هذا المعترض للنص برأيه ومعارضته للشرع بهواه، يضاهي بذلك الشرع ويبتغي القربة وهي عين البدعة، لأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بهواه، أي أثر عنده يتبعه وهو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له اعدل يا محمد. فإذا هذه هي البدعة في حقيقتها، هي عين البدعة. ومن قال إنه لم يكن في العهد النبوي بدع قط انصرف قوله إلى ظهور ذلك وانتشاره وفشوه حتى يصير ظاهرة ترصد وفرقة لها مبادئ وأصول، وما كان ذلك ليكون والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر والوحي ينزل والصحابة على قولهم سمعنا وأطعنا مقيمون. فإذا انتفعنا بفضل الله رب العالمين بالتفرقة بين بدء البدعة وظهور البدعة، لأنك ستجد في كلام العلماء من يقول أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، يعني البدعة الاعتقادية، وقد ظهرت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يريد منشأها وأصلها في ذلك الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم قسما فقال أعدل فذلك، وإن كان يريد إنها كانت ظاهرة ترصد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصواب. فالذي يقول إنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول لم تكن هنالك بدعة قط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مصيب وهذا مصيب. ولكن ما هو الاعتبار؟ هو ما ذكرت لك من التفرقة بين بدء البدعة وظهور البدعة. اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور، انتهوا إلى ما فيه الخير والرشاد، ولم تكن تلك المسائل من قبيل البدع، وإنما كانت من الأمور الاجتهادية التي تتعلق بالأحكام، والتي يكون للمصيب فيها أجران وللمخطئ فيها أجر واحد. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وقعت الردة، ولم يعتبرها العلماء بدعة، لأن المرتدين أعلنوا الخروج من الإسلام واتبعوا المتنبئين وجحدوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك فرق العلماء بين المرتدين وأصحاب البدع كالخوارج وغيرهم. ووقع في خلافة عمر رضي الله عنه بعض الحوادث المفردة التي اختفت سريعا ولم يظهر لها في حياته بعدها أثر. الحادثة التي وقعت في عهد الفاروق رضي الله عنه كانت نادرة شاذة، عالجها الفاروق بحسمه المعروف وحزمه المعهود، فماتت في صدر صاحبها وزال ما كان يجد من شبهات، وذلك ما حدث من صبيغ بن عسل، صبيغ على وزن عظيم ابن عسل بكسر العين وسكون السين المهملة التميمي، كان يتكلم بالمتشابه، فعاقبه عمر ونفاه إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته، ثم صلح حاله فعفى عنه وفد بعد على معاوية رضي الله عنه. من ذلك ما حدث من صبيغ، أو ذلك تحديدا ما حدث من صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، فعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل. العراجين جمع عرجون بضم الأول والسكون الثاني، يطلق على العب إذا يبس وعوج. فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. كان عمر رضي الله عنه بابا دون الفتنة موصدا، دون الفتنة التي تموج موج البحر، والتي قال له حذيفة عنها ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. قالوا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. قالوا فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر، وهذا متفق على صحته. ثم توالت الأحداث وأخذ عبد الله ابن سبأ يبث في الناس فتنته حتى قتل عثمان رضي الله عنه محاصرا شهيدا في فتنة هوجاء تدع الحليم حيران، وتداعت الأحداث بعد ذلك حتى وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وكانت موقعة الصفين سنة 37، وخرجت فرقة الخوارج على حين فرقة من الناس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة فالفترة ما بين البعثة إلى سنة 37 كانت فترة نقية من البدع التي ظهرت بعد ذلك منظمة تحارب وتجالد وتكفر وتخلد في النار كل من خالف أصلا من أصول معتقديها، والأمر لله من قبل ومن بعد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.